بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البسطي. المجلس الثاني عشر. القاعدة الثالثة عشرة: اختيار اللفظ المشروع في الأذكار هو الأولى والأبعد عن التبعة. أقول نعم، هذا هو الذي يقرره أهل العلم كثيرا في فتواهم رحمهم الله. فإن قلت: وما الفرق بين ما قررته سابقا من جواز الدعاء بما ليس فيه محذور شرعي وبين هذه القاعدة؟ فأقول: هذه القاعدة فيما هو الأفضل لك أيها المسلم والأبعد لك عن التبعة، وما هو الأسلم لك في دينك وما قررناه لك سابقا وفيما يجوز لك. فهنا جواز وأفضلية، فالجواز قررناه في القاعدة السابقة، والأفضل هو ما نقرره لك هنا، والأمر واضح فلا تعارض ولله الحمد. فنقول: لقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، فما ورد فيه النص من الأذكار والأديات فالذي يحسن بالمسلم هو أن يدعو به ولا يتجاوزه إلى غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد وردت الأدلة الشرعية بتحديد أمور كثيرة من الأذكار والأدعية، وما على المسلم إلا أن يحاول أن يحفظها عن ظهر قلب ويكررها في مواطنها، وفيها الكفاية والهداية لمن أراد الله تعالى له الخير. فما يختاره الله تعالى لنا من الأدعيات والأذكار خير مما نختاره لأنفسنا، لأنه هو خالقنا وهو أعلم بمصالحنا من أنفسنا، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وليس فيما ورد من الأذكار والأدعيات في النصوص الصحيحة ما يوصف بأنه خلاف الأولى، أو أن فيه بعض النقص والقصور، حاشا وكلا، أو أن فيه بعض الملاحظات العقدية، أو أن فيه هضم لجناب الربوبية أو الألوهية، بل ما ورد في الأدلة من الأذكار والأدعية كله خير وهدى ومنافع ومصالح لا نهاية لها، فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، واشدد يديك بما هو الوارد منها واحفظه عن ظهر قلب، ولا تنتقل عنه إلى غيره إن كنت تريد السلامة والخير والنفع والهدى. فإننا معاشر أهل السنة والجماعة لا نعدل باللفظ الشرعي شيئا، ولذلك فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب إلى الرجوع إلى اللفظ الشرعي لما قال: ورسولك الذي أرسلت، فقال له: لا، ونبيك الذي أرسلت. والحديث في الصحيحين. ونبههم صلى الله عليه وسلم على ألا يقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، وعلمهم لفظ التحيات المشهورة والحديث في الصحيحين. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام وتحية الميت، قل السلام عليك. فاللفظ المشروع لا نعدل عنه عند وروده إلى غيره. وعلى ذلك فروع، منها القول الحق أن المصلي لا يدخل في الصلاة إلا بقول الله أكبر، لا يجزئ غيرها مقامها، خلافا لما هو المعروف من مذهب الحنفية وقول عند الشافعية. فإن اللفظ الشرعي الوارد هو الله أكبر، وهذا الفرع في هذه المسألة ليس في أمر كمالي بل هو في أمر واجب، فمن استفتح بغير هذه اللفظة المعينة في الأدلة فإنه لا يدخل في حكم التحريم، والله أعلم. ومنها قال صاحب الشرح الكبير على المقنع: وإذا قال مكان سمع الله لمن حمده، من حمد الله سمع له أو سمع له، لم يجزئه. وقال الشافعي: يجزئه. وقال الشافعي: يجزئه لإتيانه باللفظ والمعنى، ولنا أنه عكس اللفظ المشروع، أشبه ما لو قال في التكبير: الأكبر الله، ولا نسلم أن المعنى لم يتغير، فإن قوله سمع الله لمن حمده صيغة تصلح للدعاء، واللفظ الآخر صيغة شرط وجزاء لا يصلح للذكر فاختلفا. قلت: وقد أصاب رحمه الله، فإننا لا نعدل باللفظ الشرعي شيئا، والله أعلم. ومنها يقول علماء: والأكمل أن يقول السلام عليكم بتأخير الجار والمجرور، فلو قال عليكم السلام أو عليك السلام كان مخالفا للأكمل، لما روي عن جابر بن سليم قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، ولكن قل السلام عليك. قال القرطبي: لما جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعو عليه في الشر كقولهم: عليه لعنة الله وغضب الله، نهاه عن ذلك، لا أن ذلك هو اللفظ المشروع في حق الموتى، لأنه عليه السلام ثبت عنه أنه سلم على الموتى، كما سلم على الأحياء فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا ليس على سبيل التحريم بل هو خلاف الأكمل أو مكروه كما قال الغزالي. وعلى كل حال فيجب رد السلام والله أعلم. ومنها في حاشية الدسوقي في فقه الشافعية قال البكري في شرح عقيلة بن الحاجب اختلفوا هل يتعين للدخول في الإسلام لفظ الشهادتين أو لا، بل يكفي ما يدل على الإسلام من قول أو فعل على قولين. ومبنى الخلاف على أن المعتبر ما يدل على المقاصد كيف كان أو لا بد من اللفظ المشروع، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحديث خالد حيث قاتل من قال صبأنا أي أسلمنا ولم يحسن غير هذا، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ثم وداهم عليه الصلاة والسلام وعذر خالدا في اجتهاده. قلت والصواب أن الأصل هو النطق بالشهادتين، ولكن إن عبر عنهما بقوله أسلمت لله كفى وحكم له بالإسلام بذلك. وبرهان هذا ما ذكره من حديث خالد بن الوليد، فقد حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام لما قالوا صبأنا فأرادوا بها أسلمنا. ويؤيده كذلك حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قلت أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بالشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. والحديث في الصحيحين. والشاهد منه قوله فقال أسلمت لله، ووجه الاستشهاد به أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بهذا القول دمه، مما يدل على أنه حكم له بالإسلام بهذه الكلمة. بل يقول الفقهاء رحمهم الله ولو صلى حكم له بالإسلام بصلاته، ولكن لا أكمل ولا أفضل من اختيار اللفظ الشرعي المتفق عليه بين العلماء رحمهم الله، وهو النطق بعين الشهادتين. فهذا اللفظ لا نعدل به لفظا آخر فهو أكملها وعلاها وأفضلها، فنقول في حقها هي الأكمل والأفضل، ونقول في حق غيرها يجوز، والله أعلم. ومنها في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي الحديث. فاللفظ المشروع في مثل هذا التعبير أن يقول أنسيت آية كذا وكذا ولا يقول نسيت آية كذا وكذا. قال ابن تيمية رحمه الله وأما نسيان ما أمر بحفظه فمذموم، قال تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا النسيان وإن كان متضمنا لترك العمل بها مع حفظها، فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبلغ في ترك العمل بها، فكان هذا مذموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف الإنسان النسيان إلى نفسه، فقال في الحديث المتفق عليه بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو أنسي، استذكروا القرآن فلا هو أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقولها. وقال في الفجر الساطع في التعليق على صحيح البخاري هذا ذم، وسببه ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بكثرة التغافل وترك التعاهد. فإذا قال الإنسان نسيت آية كذا وكذا فقد شهد على نفسه بالتفريط، فيكون متعلق الذم ترك الاستنكار والتعاهد لأنه الذي يورث النسيان، قاله القرطبي ورضاه ابن حجر مما قيل في ذلك. قلت في الفتح من بيان أوجه توضيح هذا الحديث ما لا تجده في غيره، والخلاصة أن اللفظ الشرعي في مثل هذا التعبير أن يقول أنسيت آية كذا وكذا، مع أن قوله نسيت قول جائز، ولكن التعبير عنه بصيغة المجهول الذي لم يسمى فاعله أولى وأحسن، والله أعلم. ومنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تسمية المغرب العشاء كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال والأعراب تقول هي العشاء، فإذا نحن لا نعدل باللفظ الشرعي الوارد في السنة شيئا، فلا نطلق العشاء على المغرب بل نقول هي المغرب، والله أعلم. ومنها ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة فقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها أي الأعراب تعتم بحلاب الإبل، متفق عليه. مع أنه ورد عنه أنه سماها بالعتمة، ولذلك فقد حمل العلماء النهي على المنع من غلبة هذا الاسم، حتى يؤدي غلبته إلى هجران الاسم الشرعي الذي هو العشاء، فإن أطلق عليها العتمة أحيانا على وجه لا يهجر به الاسم الشرعي فلا حرج. والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فالتعبير عن صلاة المغرب بصلاة المغرب هو اللفظ الشرعي، والتعبير عن صلاة العشاء بصلاة العشاء هو اللفظ الشرعي، ونحن لا نعدل باللفظ الشرعي لفظا آخر والله أعلم. ومنها في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجارياتي وفتاي وفتاتي. وفي رواية: لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتاي، ولا يقول عبد ربي ولكن ليقل سيدي. فلا تعدل عن اللفظ المشروع في التعبير عن هذه المعاني إلى غيره، فإن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النص هو الأولى والأبعد عن التبعة. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة، فأما مع الإضافة فيقال رب المال ورب الدار وغير ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: في ضالة الإبل درها حتى يلقاها ربها. والعرب تقول رب الصريمة والغنيمة، ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة والله أعلم. ومنها يروى عن الربيع بن خثيم رحمه الله أنه كره أن يقول العبد أستغفر الله وأتوب إليه، وعلى ذلك بأنه قد يكون العبد غير متصف بهذه الصفة من التوبة والاستغفار الحقيقيين فيكون كذابا. ولكن رد عليه النووي رحمه الله فقال في هذه المسألة: ومما يتعلق بالاستغفار ما جاء عن الربيع بن خثيم رضي الله تعالى عنه قال: لا يقل أحدكم أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم يفعل، بل يقول: اللهم اغفر لي وتب علي. وهذا الذي قاله من قوله اللهم اغفر لي وتب علي حسن، وأما كراهيته أستغفر الله وتسميته كذبا فلا نوافق عليه، لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته وليس في هذا كذب. ويكفي في رديه حديث ابن مسعود المذكور قبله قلت، ويعني بحديث ابن مسعود أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. قال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. وما قاله النووي رحمه الله هو الحق، فنحن لا نكره اللفظ الشرعي ولا حق لنا في الحكم عليه بأنه مكروه، بل يؤمر العبد بتصحيح النية في النطق به، فنحن نصحح ما يتعلق بالعبد من النية والقصد، وأما اللفظ الشرعي فهو على حاله والله أعلم. ومنها في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. قال ابن القيم رحمه الله في شرح قاعدة سد الذرائع: الوجه 64 أنه نهى أن يقول الرجل خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي، سدا لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش وسدا لذريعة اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظ، فإن الألفاظ تتقاضى معانيها وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى، ولهذا قل من تجده يعتاد لفظا إلا ومعناه غالب عليه، فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريعة الخبث لفظا ومعنى والله أعلم. ومنها قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فنهاهم الله تعالى عن قول راعنا لأن فيها مدخل اليهود في إطلاقه ذما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبدلهم عن هذا اللفظ المحتمل بلفظ لا احتمال فيه ولا مدخل فيه لأحد يحقق فيه مآربه الخبيثة وهو قول انظرنا. قال ابن القيم رحمه الله: نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها السب، يقصدون فاعلا من الرعون، فنهي المسلمون عن قولها سدا لذريعة المشابهة ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون والله أعلم. ومنها في الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم زرعت وليقل حرثت. ثم قرأ أبو هريرة: أفرأيتم ما تحرثون الآية. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وكذلك أبو يعلى الموصلي والبزار في مسنديهما، وأبو نعيم في الحلية في ترجمة مخلد بن الحسين، والطبري وابن مرضوي في تفسيريهما، والبيهقي في شعب الإيمان في الباب 34، وذكره عبد الحق في أحكامه في باب إحياء الموات من جهة البزار وسكت عنه، فهو صحيح عنده، وأقره ابن القطان على ذلك. وحكم الألباني على الحديث بأنه قوي وخرجه في السلسلة الصحيحة، ولكنه قال بعد تخريجه والحكم عليه بأنه قوي، وقد يخطر في البال أن الحديث مخالف لأحاديث صحيحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أخرجه الشيخان وغيرهما. قال الحافظ الفتح: فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي، وقد ورد في المنع منه حديث غير قوي أخرجه ابن أبي حاتم فذكره. وأقول: قد عرفت أن الحديث قوي فلا بد حينئذ من التوفيق بينه وبين حديث الصحيحين بوجه من وجوه التوفيق المعروفة، كأن يحمل حديث الترجمة على أن النهي فيه للكراهة كما قالوا في التوفيق بين أحاديث النهي عن تسمية العنب كربا وبين أحاديث أخرى جاء فيها كقوله عليه الصلاة والسلام: الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة، وكحديث النهي عن بيع الكرم بالزبيب، أو يقدم حديث الترجمة أنه حاضر والحاضر مقدم على المبيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومنها قال ابن مسعود: لا يقول أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، لأن الله يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. قلت: قول ابن مسعود رضي الله عنه صحيح، ولكن الحكم بالكراهة على لفظ لابد فيه من الدليل، لا سيما مع ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولم يقل من مضلات الفتن. ومن المعلوم المتقرر في العقول أن من قال أعوذ بالله من الفتنة فإنه لا يريد إلا الاستعاذة من إضلالها أو تكون سببا في فوات الخير الذي يحبه الله تعالى. فقول أعوذ بالله من الفتن قول صحيح وليس بمكروه لوروده بلفظ الشارع، والله أعلم. ومن اختيار الأدعية الواردة في السجود والتي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من اختراع غيرها، فإن الألفاظ الواردة أقوم بالخير وأدخل في تحقيق المصالح مما نظنه نحن بألفاظنا. فالمرجح أن تقول في السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أو تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة كذلك، أو تقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخرة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو تقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أو تقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت عليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه. والمهم أن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال السجود أولى وأفضل من غيرها، مع أنك لو دعيت بغير ذلك مما لا محذور فيه فلا حرج عليك، ولكن اختيار اللفظ المشروع أولى وأحرى وأبعد عن التبعة، والله أعلم. ومنها اختيار الأدعية الواردة فيما بين التشهد والتسليم هو الأفضل والأسلم والأكمل للمسلم الناصح لنفسه، مع أنه لو دعا بغيرها لما كان عليه من جناح ولكن كما تقرر في هذه القاعدة من أن الدعاء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل في تحقيق المصالح الدينية والدنيوية، فلك أن تقول فيما بين التشهد والتسليم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه. ولك أن تقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه. ولك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، أو تقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، كما ثبت في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أو تقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والمهم أنه لا بد وأن تكون الألفاظ النبوية هي الجارية على لسانك في مثل هذه المواطن، فإنها خير الدعاء وأفضل الدعاء وأنفع الدعاء، ولا يقاس بها غيرها، والله أعلم. ومنها أذكار النوم، فإن السنة الصحيحة قد جاءت بها وصحت بها الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة والأفضل والأكمل للمسلم أن لا يتجاوزها لغيرها. فالسنة قبل النوم أن تقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وتقول باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة. وتقول اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. فلو دعا بغيرها وتركها رغبة عنها لكان من أخسر الناس صفقة، فإن الأدعية النبوية لا يعدل بها غيرها، والله أعلم. ومنها أدعية الاستيقاظ من النوم، فالسنة له أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، كما في جامع الترمذي بسند حسن. وإذا تعار أي استيقظ من الليل، فالسنة له أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، ويدعو بعد ذلك بما أحب، فإنه موطن تستجاب فيه الدعوات. فالوصية أيها المسلم الناصح لنفسه أن تحفظ هذه الأدعية والأذكار الطيبة العريقة، فإنها صحيحة في سندها وعميقة في مدلولها، فقد جمع الله تعالى لك فيها بين خيري الدنيا والآخرة، فلا تنظر إلى غيرها وتدعها أو تقنع بغيرها مما لم يرد في السنة الصحيحة، فإن هذا من الغبن والخسارة الكبيرة، والله أعلم. ومنها أذكار لبس الثوب الجديد والمعتاد، فالسنة لك إذا لبست الثوب أن تقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، فإن من قال ذلك فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو حديث حسن. وإن كان الثوب جديدا فقال اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وهو حديث صحيح. ومن رأى غيظه وقد لبس ثوبا جديدا فالسنة أن يقول له البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، وهو حديث صحيح، أو يقول تبلي ويخلف الله تعالى، وهو حديث صحيح. فالحمد لله أن جعلنا من أهل هذا الدين العظيم الذي لا مثيل له، فقد دلنا فيه الشارع على خير ما يعلمه لنا من الأذكار والأدات الجامعة لمصالح الدارين، فالحمد لله والله أعلم. ومنها الأذكار والأدية الواردة في مسألة الطعام، فتقول أولا قبل البدء في الطعام بسم الله، والصحيح أنها من الواجبات كما ثبت الأمر بها في قول عليه الصلاة والسلام يا غلام سم بالله. وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله تعالى، وإن نسيت قولها فلا عليك، قل بعد أن تتذكر بسم الله أوله وآخره، فإنه إن تعذر الأصل يصار إلى البدل، وأما قوله اللهم اجعله طعاما نشتهيه فلا أعلمها ثابتة. وإذا فرغت تقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقى له الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، كما في جامع الترمذي بسند جيد، أو تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، كما ثبت في سنن أبي داود بسند حسن، أو تقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، كما هو في سنن أبي داود، أو تقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، كما في صحيح البخاري، أو تقول اللهم أطعمت وأسقيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت، كما هو عند أحمد والصحاح وجمع من الأئمة. وإن ضيفك أحد وأكلت طعامه فمن السنة الثابتة أن تقول له اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهما، أو تقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني، كما ثبت في صحيح مسلم كذلك. وإن أفطرت عند أحد وأنت صائم فقل أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. فانظر بالله عليك هذه العظمة المتناهية في هذا الدين، في هذا الدين أنت تدعو لنفسك ويدعو لك إخوانك، فهذا الدين هو دين الدعاء والسلامة والإسلام والأمن والأمان والأخوة الصادقة الحقيقية. والمقصود أنك وإن دعوت بعد الطعام مما لم يرد أحيانا فلا حرج فيه، ولكن من ذا الذي يستبدل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي غيره؟ إنه إذا لمن الخاسرين. فإن المتقرر أن اختيار لفظ الشارع في الأدعية أفضل وأكمل وأدخل في تحقيق المقصود من لفظ غيره، والله أعلم. ومنها من الألفاظ التي نالها كثير من التبديل والتغيير لفظ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد فيها من السنة بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال لي: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وفي سنن أبي داود: اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن قلت صلى الله عليه وسلم فلا حرج، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ودعا تلك الألفاظ التي أحدثها المحدثون وابتكرها أهل البدع المخرفون، فإنها لا تمت إلى الشريعة بصلة، ولا تترك ما ثبت الشرع، ولا تترك ما ثبت الشرع إلى ألفاظ فيها من الغلو واختراع ما يجعلها في حيز الممنوع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كقول بعضهم: اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، وارحم محمد حتى لا يبقى من رحماتك شيء. فانظر إلى هذا الغلو والإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل بالله عليك صلوات الله تعالى ورحماته وبركاته لها حد محدود حتى تنتهي؟ ولكنه الغلو ومخالفة الصحيح الثابت، فاحذر وفقك الله تعالى كل الحذر من هذه الصيغ التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وكقول بعضهم: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمالك وكما يليق بكماله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد أسماء الله وكما يليق بكماله، وهذه الصيغة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وليست هي أفضل الصيغ كما يظنه البعض، بل أفضل الصيغ هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهي الصلاة الإبراهيمية. وهؤلاء يسمون تلك الصلاة المبتدعة بهذه الألفاظ الغريبة على الشريعة بالصلاة الأكملية. وهذه الصلاة الكمالية فيها محذور شرعي من جهة قولهم عدد كمال الله، فإن ظاهر اللفظ أن كمال الله تعالى محصور بعدد، ولهذا منع من هذه الصلاة، ولهذا منع من هذه الصلاة بعض العلماء كما سيأتي. وكذلك قولهم عدد أسماء الله، لأن أسماء الله لا تحصر بعدد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففي هذه الألفاظ المذكورة من الغلو والإحداث ما يجعلنا نحذر، ما يجعلنا نحذر المسلم من الانخراط وراء من يقولها، فالحذر الحذر، والتزم باللفظ الوارد في الصلاة الإبراهيمية، فلست أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن جميل ما يذكر هنا قصة أوردها السيوطي رحمه الله عن نفسه، فقد قال رحمه الله: وقد كنت أيام شبيبتي إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أقول: اللهم صل وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقيل لي في منامي: أأنت أفصح أو أعلم بمعاني الكلم وجوامع فصل الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يكن معنى زائد لما فضل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغفرت من ذلك ورجعت إلى نص التفضيل في موضوع الوجوب وفي موضع الاستحباب، وأنت ترى أنه زاد في كل واحدة منها سلمت وباركت، وهذه مخالفة للفظ الوارد. وكقول بعضهم: اللهم صل على محمد عدد علمك وحلمك وانتهى رحمتك وعدد كلماتك وعدد كمال الله، وهي صفة مخالفة للصفة الواردة في الأدلة الصحيحة مع ما فيها من الغلو في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقرر أن اختيار اللفظ الوارد هو الأولى والأكمل والأفضل للمسلم والأبعد عن التبعة. وكم في هذه الصلوات المخترعة من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الغلو المخرج من الملة أحيانا، مع أن من قالها لا يريد إلا كمال إظهار احترامه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يشفع له في مخالفة هديه، فإن علامة الحب الصادق هو الاتباع للمخالفة والابتداع. ومن الخرافات التي يعتقدها بعض العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده لمن يسلم عليه عند قبره، وأن ذلك قد حصل لبعض الأولياء، وكل هذا باطل وخرافة لا أصل لها. وكل ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده لبعض من سلم عليه فغير صحيح، بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة. ومما ينبغي أن يعلم أنه يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة كلما كتب اسمه الشريف، ويكرر ذلك كلما تكرر اسمه عليه الصلاة والسلام، ولا يسأو من تكرير ذلك عند تكرره، وليجتنب المسلم كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منقوصة رامزا إليها بحرف أو حرفين، كمن يكتب صاد أو صل أو صلعم، لأن ذلك غير لائق بحقه عليه الصلاة والسلام، فلا تمل من كتابتها، وفقك الله لكل خير. وكقول بعضهم فيما يسمى بصلاة الفاتح لما أغلق، يقولون فيها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر للحق، والناصر للحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وهذه لا أصل لها في الشرع، ونحن نتبع ولا نتدع، ونقتفي ولا نبتدي، ولا نزال بخير ما كنا على الأثر. فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، والأصل فيها التوقيف، فمن اخترع صفة ودعا الناس إليها ورتب عليه من الأجور والآثار ما لا دليل عليه فهو محدث في الدين ومبتدع في شريعة رب العالمين. وكقول بعضهم، وقد وقع في الغلو الصريح الذي لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم داح المدعوات وبارئ المسموكات، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق والدامغ لجيشات الأباطيل، كما حمل فاضطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هدية القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة، اللهم أعلي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأثم له نوره واجزه من ابتعاتك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم. وهذه الألفاظ فيها من الغلو والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يرضاه ولنفسه، وقد حذر من الغلو فيه فقال لا تطروني أي لا تغالوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، مع ما في هذه الألفاظ من الركاكة وعدم اتساق الفواصل بين الكلمات ومن صعوبة النطق بعض العبارات ما يدلك على أنها لا تخرج من بين شفتي الحبيب عليه الصلاة والسلام، فدعها عنك والزم جادة النقول الصحيحة والآثار المستقيمة. ووصيتي لكم أيها المسلمون أن تلتزموا بالدليل وأن تجعلوه نصب عينكم وأن لا تغفلوا عن تحكيمه في كل مورد من مواردكم، ولا يشغلنكم عنه رأي ولا مقالة ولا مذهب ولا عقل ولا استحسان، وكل واردة عليك فاعرضها على الكتاب والسنة، فإن اتفقت معها فاحمد الله، وإن خالفتها فردها وأخرجها من حيز عقلك ودائرة تفكيرك إن كنت ترجو النجاة، فلا تحيدوا عن الدليل قيد أنملة، فأنتم بخير وفي منعة وصيانة وحصن حصين ما كنتم مع الدليل، فلا ضلال ولا فساد ولا فتنة تكون في الأرض إلا بسبب مخالفة الأدلة الصحيحة. فوصيتي لكم تختصر في وجوب الأخذ بالدليل، الدليل الدليل الدليل، الله الله بالدليل. والمقصود من هذا الكلام هو أن المسلم عليه أن لا ينساق وراء هذه الصلوات المخترعة، فإنه لا يثبت منها شيء، والثابت منها ما هو قررته، والثابت منها هو ما قررته الأدلة الصحيحة، فكن مع الدليل واترك ما عداه، والله أعلم. ومنها بعض الأئمة في الصلاة وفقهم الله تعالى يقول اجتهادا صلوا صلاة مودع. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز، قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. الحديث. وانطلاقا من هذا الحديث يقول بعض الأئمة المصلين صلوا صلاة مودع، والمقصود استشعروا في صلاتكم أنها آخر صلاة تصلونها، فإذا استشعرتم ذلك حملكم هذا الشعور على إحسان صلاتكم وإتقانها وأدائها بتمام خشوعها وطمأنينتها، لأنكم قد لا تتمكنون من الصلاة بعدها. لكن هذا لا ينبغي أن يكون على الدوام لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، بل الثابت عنه أنه كان يأمر بتسوية الصفوف فيقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم. ويقول تراصوا واعتدلوا، رواه أحمد. فهذا هو الهدي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والحاصل أن قول الإمام صلوا صلاة مودع لا حرج فيه إذا قيل على سبيل الموعظة مرة أو مرتين ونحو ذلك، لا على سبيل الدواب والاستمرار، والله أعلم. ومنها القول الصحيح هو الرأي الراجح المريح هو أن السنة إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أصح الأقوال في المسألة، فلا تستبدلها بأن تقول كما يقول كما ورد في بعض الروايات فإنها لا تصح. والثابت عنه هو كما قررته لك والمتقرر أن خيار اللفظ المشروع هو الأولى والأكمل والأفضل للمسلم، والله أعلم. ومنها من جميل ما يقرر هذه القاعدة أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هكذا العلماء، فابن عمر أراد أن يفرق لهذا العاطس بين الأصل والوصف، فبين له أن أصل قوله هذا لا كلام لنا فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا أن نقول اللفظ في هذا الموضع، وسلامة اللفظ في حد ذاته لا يسوغ لنا أن نجعله في كل موطن، فنحن نحمد الله ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول إذا عطسنا الحمد لله، ولا نقول معها غيرها، مع أن الألفاظ الأخرى من التكبير والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة باعتبار أصلها، ولكن باعتبار تقييدها في هذا الموضع المخصوص وقولها عند العطاس هذا لا أصل له. والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والمتقرر أن اختيار اللفظ المشروع والوقوف عنده هو الذي ينبغي للمسلم، والله أعلم. ومنها السنة أن يعزي المسلم أخاه بما يظن أن فيه تسلية له، فإن حضره كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التعزية فهو أكمل وأولى وأفضل، لكن إن لم يحضره فلا بأس أن يعزي المسلم إخوانه بأي كلام يظن أن فيه تسلية وتصبيرا لأهل الميت في مصيبتهم. فمن قال أنا لا أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، هذه الصيغة الثابتة في تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لزينب عندما أرسلت له بأن صبيا لها يحتضر، فأرسل إليها يقرأها السلام ويقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت تقسم عليه بالله أن يذهب إليها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه فرفع الصبي إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوضع في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقاقع يعني يرتج ويرتجف كأنها في شنة يحدث صوتا، وفي القوم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع الصبي في حجر المصطفى ووجده يعاني من خروج الروح بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعجب الصحابة فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله تبكي؟ توقع أن لا يبكي النبي أو استكثر أن يبكي على الطفل، فقال صلى الله عليه وسلم إنها رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده رحما. فاختيار اللفظ الوارد في التعزية هو الأكمل والأحرى بالمسلم، ولعلنا استطعنا إيصال القاعدة لك على وجه الكمال والتمام، واغفر لنا أيها الموفق ما تراه من تقصير في جوانب الشرح، والخلاصة من ذلك أنه إن ورد في المقام لفظ من الأذكار أو الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعه إلى غيره، وعض عليه بالنواجز واحفظه وكرس جهدك في حفظه، ودع ما سواه مما أحدثه المحدثون، والله الموفق والهادي وهو أعلى وأعلم. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.